إنما يتقبل الله من لا ينبغي لسواه، فالله ربي ولا معبود إلا أحب الله. ترنيمة المسلم أغرودة الحق دستور الوجود. الله الله أحلى كلمة نطقا وأروعها وقعا وأثقلها وزنا، إنها أنشودة المسلم. أحب الله في سري، أحب الله في جهري، أحب الله في سري، أحب الله في جهري. يا رب موالي القوم عطف مورق بشروقنا أنت للأيتام جنح خافق فجرؤ مورق بشروق إلهي أنت للأيتام جنح خافق فجروق إلهي أنت للعريان حب فائد ستر إلهي في عيوني أنجم خضر أحب الله في السر أحب